الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في قواعد الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، في القاعدة الثامنة في القسم الثاني من القواعد الفقهية. يقول الشيخ رحمه الله القاعدة الثامنة وهي في الشرح الممتع، يقول الشيخ: التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا به لا كرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، أو لكرهنا، كناية عن حكم أن هذا مكروه، مسائل كثيرة في أبواب العلم لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم. القاعدة هي في الكلام الآتي: قال: فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية، ولا يقبل التعليل بقولك خروجا من الخلاف، لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف. بل نقول: إن كان لهذا الخلاف حظ من النظر والأدلة تحتمله فنكرهه، لا لأن فيه خلافا، ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا حديث الحسن. أما إذا كان الخلاف لا حظ له من النظر فلا يمكن أن نعلل به المسائل ونأخذ منه حكما، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، لأن الأحكام لا تثبت إلا بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا تثبت به الأحكام فيقال هذا مكروه أو غير مكروه. كلام متين جدا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه القاعدة التعليل بالخلاف ليس علة شرعية. كثير من الناس إذا أراد أن يقرر مسألة يقول: اختلف الناس فيها، الناس مختلفون فيها. حتى في أمور الاعتقاد إذا أراد أن يؤصل مسألة واضح فيقول لك: وقع فيها الخلاف. مفهوم؟ ماذا يريد من قوله وقع فيها الخلاف؟ يريد قوله وقع فيها الخلاف يعني أنت لك ما أخذت وأنا لي، وأنا لي ما أخذت، يعني لا تنكر علي ولا أنكر ولا أنكر عليك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة قال: التعليل، يقول التعليل بالخلاف بالخروج من المسألة بمجرد أن هناك خلاف هذا غير صحيح، لأنه ليس كل خلاف يكون له حظ من النظر، ليس كل خلاف يكون له حظ من النظر. إذا فهمنا هذا يبقى ينبغي أن نعرف الخلاف. الخلاف الناس يتكلمون فيه، يقولون بأن الخلاف هناك خلاف تضاد، وهناك خلاف سائغ، وهناك خلاف تنوع، وهذا التنوع لا يكون خلاف. خلاف تضاد هو مصادمة الرأي، مصادمة الرأي النص، هذا خلاف إيه؟ تضاد. يعني يقال قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقال قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام، تجد المخالف يقول ولكن فلان يقول كذا. إذن صار في المسألة إيه؟ قولان. إذن هذا خلاف، إذن هذا إيه؟ هذا خلاف، لأن هذا خلاف ذاك. هذا يقول جائز، الكتاب والسنة يقول لنا جائز، والمخالف يقول غير جائز، إذن وقع الإيه؟ وقع الخلاف. مفهوم؟ طيب هل هذا الخلاف له حظ من النظر؟ الجواب لا، فيسمى خلاف تضاد، لا حظ له من النظر. لا يقال هنا أن فلان أن هذه المسألة وقع فيها خلاف، لا، هذه ليست فيها إيه؟ ليس فيها خلاف له حظ من النظر، لأن هذا مصادم لإيه؟ يصادم النصوص فيسمى خلاف تضاد. هذا نقل ابن القيم فيه الإجماع على إنكاره، أن هذا إيه؟ لابد أن ينكر ولا يقال بأن هذا خلاف، كمثل أمور الاعتقاد مثلا، لا يقال أن هناك قول ثاني إذا كان هناك أصل من أصول السنة مثلا، مفهوم؟ وقال مثلا الأشعري أو الأشعرة بقول مضاد لكلام لأصول أهل السنة، أو المعتزلة قالوا بقول مضاد لكلام أهل السنة أو غيرهم من أهل البدع، لا يقال بأن هذه المسألة فيها خلاف، واضح؟ لا يقال مسألة فيها قولان، لا يقال قول ثاني، لا، إنما هو قول واحد والقول الثاني هذا قول مبتدع. هذا في أمور الإيه؟ في أمور الاعتقاد، واضح المسألة؟ لا يقال هناك إيه؟ قول ثاني مهما كان قائله، مهما كان إيه؟ قائله، لا يقال بأن هذا صار فيه خلاف، لا، الخلاف التضاد مصادمة النصوص، مصادمة الرأي للنصوص، هذا خلاف تضاد ليس له حظ من النظر، لا يقال مسألة فيها إيه؟ لا يقال مسألة فيها خلاف، مفهوم؟ تجد الحزبيون الآن كل همهم أن يجعلوا المسألة إيه؟ خلافية، اجعل المسألة خلافية، حتى في الحكم على الفرق، ممكن يقول لك بعض العلماء أثنى على هذه الفرقة، خلاص يبقى بعض العلماء أثنى وبعض العلماء منع، اجعل المسألة إيه؟ خلافية، لا، هذا خلاف ليس له حظ من النظر، لأن هذه الجماعة نقضت أصل أو أصول من السنة، فإن قال قائل مثلا هذا حسن أو هذه الجماعة حسنة لا يكون خلافا، لأنه خلاف ليس له حظ من النظر، مفهوم؟ هناك الخلاف السائر أو الخلاف التنوع، خلاف التنوع هذا ليس بخلاف في الحقيقة، هذا ليس بخلاف في الحقيقة، وهو تنوع الأدلة في الشيء الواحد، في الحكم الواحد، في سبحان ربي العظيم في الركوع تقولها، وتقول سبحانك اللهم بحمدك ربي اغفر لي أيضا في الركوع، فأنا أقول هذا الدليل وأنت تقول هذا الدليل، هذا خلاف تنوع، لا أنكر عليك ولا تنكر علي، واضح؟ لأن الأدلة في هذا الموطن، في هذا الموطن، مفهوم؟ الخلاف السائغ، كلمة سائغ يعني جائز، كلمة سائغ يعني جائز، مفهوم؟ وهو الخلاف في مدارك فهوم الأدلة، يعني يقول هذا مطلق، واضح؟ مثلا مسألة نواقض الوضوء، فيقول مثلا الجمهور مالك والشافعي وأحمد حديث بصرة من مس فرجه فليتوضأ، هذا الحديث ناسخ لحديث طلق ابن علي وهو إنما هو بضعة منك، فيجي مثلا ابن تيمية رحمه الله يقول لك لا، ده مش ناسخ لده، لأن الأصل إيه؟ أن نجمع بين النصوص أولا، مفهوم؟ إذن الخلاف داخل إيه؟ داخل فهم النصوص، مفهوم هذا الكلام؟ الخلاف داخل فهم النصوص، ثم بعد ذلك بعد أن أبين الحق في هذه المسألة، أبين الحق الذي عندي وأقيم الأدلة عليه، ثم بعد ذلك أجيب عن أدلة المخالف فيها، لكن مع بيان أدلة المخالف لا أبدعه ولا أحذر منه ولا أهجره. ليه؟ لأن هذه المسائل اختلف فيها الصحابة، واضح الكلام؟ يعني وليكن مثلا لحم الجزور، أنا مثلا أقول بأن لحم الجزور ليس بنقض الوضوء، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا عليه كلام جماهير العلماء، وهذا مذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب الخلفاء الأربعة، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وقول جمع من الصحابة، خلاص كده؟ طيب أنا أقيم الأدلة على ذلك، مفهوم؟ طيب بعض الصحابة قال بأن لحم الإبل ناقض للوضوء كأبي هريرة وغيره، لحم الإبل ناقض للوضوء، طيب إذن الصحابة اختلوا في هذه المسألة، هل رأينا أن أبا هريرة مثلا أو ابن عباس ما كان يصلي خلف أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ ها؟ لأن أبا بكر وعمر وعثمان علي لعلهم أكلوا لحم الجزور وهم يصلون الآن، فصلاتهم تكون باطلة، وأنا لو صليت خلفهم تكون صلاتي باطلة، فأنا لا أصلي خلفهم وأهجرهم وأحذر منهم، مفهوم؟ في مسألة الخلاف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وهذه من بدع العصر، هذه الكلمة قالها في كتاب العلم المجلد رقم 26 في كتاب العلم في المجموع الثمين في فتاوى الشيخ ابن عثيمين، قال وهذه من بدع العصر، من بدع الايه؟ العصر، أن يقول أنا لا أصلي خلف فلان لأنه يرى بأن لحم الجزور ليس بناقض للوضوء، معنى ذلك أن صلاته باطلة. قال: فإن الصحابة كانوا يختلفون في هذه المسألة، وكان يصلي بعضهم خلف بعض. مفهوم هذا الكلام؟ كان يصلي بعضهم خلف بعض، كمثل المسح على الجورب، 16 صحابيا يرون المسح على الجوربين. بعض الناس يقول: أنا لن أصلي خلف فلان. ليه؟ لأنه يرى المسح على الجورب. الصحابة واضح رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا، وكان يصلي بعضهم خلف بعض، التابعون كانوا يصلي بعضهم خلف بعض، وما كانوا يعتبرون هذه المسائل من الهجر والتحذير والإنكار. إنما عليك أن تقيم الأدلة ثم ترد على المخالف فيها. مفهوم هذا الكلام؟ فالخلاف السائغ هو اختلاف ليه؟ اختلاف في مدارك الفهوم في الأدلة. مفهوم؟ ابن حزم ما عندوش قصة، ما عندوش مسألة إن في حاجة اسمها خلاف سائغ، كل خلاف عنده تضاد، لأنه قول يضاد السنة، مضاد للنصوص. أي قول مضاد للنصوص يسمى خلاف إيه؟ يسمى خلاف تضاد. مفهوم هذا الكلام؟ لكن قول ابن حزم صحيح من وجه، إذا كان هذا القول رأي مصادم للنصوص صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ صحيح. لكن إذا كان كلا الفريقين يحتجان بإيه؟ بأدلة شرعية. مفهوم؟ يحتج بأدلة شرعية، فهذا معه أدلة وهذا معه أدلة. فأنت ما عليك إذا كنت دارسا لعلم الأصول إلا أن تقيم الأدلة على كلامك، ثم تبين إيه؟ ثم ترد على أدلة المخالف في هذه المسألة. هذا في أمور الفقهية، في الأمور الإيه؟ الفقهية. أما في المسائل الاعتقادية فلا، الأمور العقدية التي قامت عليها أصول السنة، واضح، مخالفة واحدة في أصل من أصول السنة وبين الأدلة ثم أرد على شبهات المخالف، وقلت شبهات لأن ما معه إلا شبهات، لأن أصول السنة محكمة، فإذا أتى بكلام فهي شبهات، ثم يرد على هذا الكلام الذي شبهات، ثم على ذلك يحذر من قائل هذا الكلام، كما قال النبي عليه السلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن هذا الكلام الإيه؟ قول الوسط في هذه المسألة، لأن الناس على طرفين، طرف يقول الخلاف كله لا شيء فيه، لا شيء في ذلك، واضح، الحزبيون كلهم يريدون أن يؤصلوا هذا، لا شيء في ذلك، أنت عايز تأخذ بقول لا يجوز الخروج خلاص، أنا عايز أخذ بقول إنه إيه؟ جائز، ما فيها شيء، الناس اختلفوا في هذه المسألة، أنت بتقول بأن هذا كذا جائز، وأنا أقول بأن هذا كذا جائز، خلاص الناس اختلفوا في هذا، ولا تنكر علي ولا أنكر عليك في كل شيء حتى ميعوا القضية، فكل خلاف إيه؟ لا شيء فيه، واضح. حتى وضع حسن البنا القاعدة الذهبية عند الإخوان، ألا وهي نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فالحسن حسن البنا والإخوان يسمونها القاعدة الذهبية، واضح، هذه قاعدة صفيحية، مفهوم، قاعدة باطلة، القاعدة دي تهدم الدين كله. انظر للكلام، وهناك رسالة للشيخ حمد بن عثمان يتكلم في هذه القاعدة فقط، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الشيخ حمد بن عثمان تكلم في هذه الرسالة، وقدم له الشيخ صالح الفوزان في نقد هذه القاعدة، تكلم بكلام رائع جدا، وقدم له أيضا الشيخ عبد المحسن العباد، تكلم بكلام رائع جدا. انظر الكلام: نتعاون فيما اتفقنا عليه، مفهوم، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طيب فيما اختلفنا فيه في أي شيء؟ هذا كلام عام، مفهوم، إذن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، أن نحن والشيعة، نحن والأشاعرة، نحن والصوفية، نحن والخوارج، نحن وكل فرقة، صحيح. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، خلاص هذا هدر، مفهوم. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا يميع الدين كله، مفهوم الكلام. لذا تجد بعض الناس فيهم هذه القاعدة يمضون عليه، ينكرون على الإخوان وهم واقعون غارقون فيها، إذا كانت القضية والمخالفة من غيرهم واضح يرد عليهم، أما إذا وقع من بعضهم البعض مخالفات فيعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. مفهوم هذا واضح؟ فأين رد رسلان على طلعت زهران في مخالفاته على مخالفات عادل السيد؟ أين رد عادل السيد طلعت زهران على المخالفات التي وقع فيها رسلان الظاهرة الواضحة؟ أين الردود؟ إنما هي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الرضواني إذا نازل كلام فلان إخواني وفلان كذا وفلان كذا والشيخ صالح جعلوا إخواني، مفهوم؟ أين كلامهم في هؤلاء وفي الأخطاء الواضحة؟ مفهوم؟ فهؤلاء تجد الحزبية واقعة لما كان حسان وعبد المقصود والحوين وغيره وغيره، لما كان مع بعضهم البعض إذا كان عدوا مشترك فكانوا يتكلمون فيه، أما إذا أخطأ بعضهم مع بعض فكانوا لا يرد بعضهم على بعض. هذا هو، ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. السلف ما كانوا هكذا، بل الصحابة ما كانوا هكذا، وأنا ذكرت لك أمثلة على ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ إذن ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا كلام إيه؟ على إطلاقه كما قال الشيخ ابن باز كلام باطل، لأنه يضيع الملة. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله أراد أن يحسم هذه المسألة، التعليل بالخلاف ليست بعلة. إنك تقول لي المسألة خلافية، خلاص المسألة خلافية، اجعل المسألة خلافية. طب إيه مسألة خلافية؟ إحنا نحن ما وصلنا إلى شيء. طيب ما هي الأدلة على هذه المسألة؟ هل التعليل بالخلاف حجة شرعية؟ لا لا، ليس حجة شرعية. الأصل أن المسألة إذا كانت خلافية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لكن تقول اجعل المسألة خلافية خلاص ولا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة، لا، هذا كلام إيه؟ هذا كلام غير صحيح. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية، ولا يقبل التعليل بقولك خروجا من الخلاف أيضا. مفهوم؟ لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف. بعض الناس يقول إيه؟ خلاص المسألة على خلاف، أنا هخرج من الخلاف خالص، اللي هو خذ بالإيه؟ خذ بالأحوط. مفهوم؟ خذ بإيه؟ خذ بالأحوط. هذا لا يقوله أيضا إنسان قائم على السنة، لأن ابن دقيق العيد لما تكلم في الأحوط قال والأحوط هو الفعل السنة. الأحوط هو فعل إيه؟ فعل السنة. مفهوم هذا؟ القاعدة التاسعة، إذن يؤخذ من هنا حتى ننتهي من هذه القاعدة، لا تعلل الأمر بالخلاف. لا تقول إذن المسألة اللي قائم عليها سعد الدين الهلالي ده اللي ربنا ياخده ويريحني منه، إن ده تعبني. مفهوم؟ سعد الدين الهلالي دينه كله قائم على المسألة دي. المسألة إيه؟ المسألة قال فيها أبو حنيفة وقال فيها مالك وقال فيها الشافعي وقال فيها أحمد وقال فيها فلان وفلان وفلان، يدي لك 19 واحد أو 20 واحد ويروح سايبك أنت بقى براحتك كده. طب ما هو الناس فيهم هوى، واضح؟ من الناس عندهم ايه؟ عندهم هوى. طب ايما قول يريحني؟ القول الفلاني، خلاص شكرا جزاك الله خير. مفهوم هذا؟ الناس الانسان عنده هوى، فاذا اراد ان اذا لم يكن عنده رادع ديني فسياخذ ما يوافق هواه. مفهوم؟ لذلك الاسفرايني وكذا اسحاق بن راهويه قال من اخذ بكلامي برخص العلماء تزندق. من أخذ برخص العلماء إيه؟ تزندق عياذا بالله. هذا يؤدي إلى الخروج من الملة، لأنه ترك لمصادر التلقي مطلقا، حتى أدخل فيها الشيعة، حتى الضال الثاني ده اللي اسمه علي جمعة طلع يقول لك يجوز، لسه فاتوا أول بالأمس، يجوز أن الشيع يتزوج من السني، لا شيء في ذلك. يتزوج الشيع من السني، ده مش شيعة وسنة، ده مسلم ومرتد. شيعة وسنة إيه؟ ده مسلم ومرتد، مالكش دعوه كلمه شيعه وسنه دلوقتي، ده دين. الشيعه ده دين مش مذهب، ده دين تاني خالص. مفهوم؟ من اراد ان يقف على ان ده دين يقرا كتاب الدكتور القفاري اللي هو مذهب الشيعه، 3 مجلدات اللي انا قراته عليكم هنا قبل ذلك. مفهوم؟ يعرف ان ده دين تاني خالص غير دين الاسلام. فكيف اسيبك من كلمه شيعه وسنه؟ لا، كلمه شيعه وسنه دي حاجه، ده قديم. مفهوم؟ الآن ده بين مرتد وبين مسلم، فيقول لك يجوز هذه المسألة. مفهوم؟ ومصافحة الرجال للنساء مش عارف يجوز، و30-40 فتوى ما فيش حاجة حرام في المسألة. مفهوم؟ فانت واقع في هذه الفتنه. الناس في بعض الناس عندهم هوى يحب هذا، يحب هذا جدا، وهذا هو العالم، وهذا هو الدين السمح، وهذا هو اليسر، واو واو، مفهوم. لكن الاصل عندك الذي تلقى الله عز وجل به ان ايما شيء وقع فيه خلاف لا تعلل الامر بالخلاف، انما علل الامر بماذا؟ بما قام عليه، بما قامت عليه الادله، مفهوم هذا. قال القاعده التاسعه في الشرح الممتع ايضا، قال الكراهه حكم شرعي يفتقر الى دليل. ده كلام ممتاز. تجد كثير من الناس هذا يستحب، هذا جائز، هذا مستحب، هذا مكروه. خد بالك الكلمه دي، الكراهه حكم شرعي يفتقر الى دليل، لشيخ الاسلام ابن تيميه في ضوء الصراط المستقيم وخلاف اصحاب الجحيم. الكراهه حكم شرعي، وانا قرات عليكم ايضا امبارح موضع واضح ان الواجب والمستحب والمباح واضح، من اراد ان يفعله انما سيحدث دينا، فلا بد ان يقيم عليه دليل. فبعض الناس يقول هذا مستحب، هذا جائز، هذا مكروه. طيب مكروه، جائز، مستحب، واجب، محرم، هذه احكام شرعيه، صحيح، هذه احكام شرعيه تفتقر الى، تفتقر الى ادله. فاذا قلت هذا مكروه فعليك ان تقيم عليه الدليل، مفهوم؟ لان ما هو المكروه؟ تعريف الكراهة نريد تعريف الكراهة عند السلف وتعريف الكراهة عند المحدثين. الكراهة عند السلف يعني محرم، مكروه يعني محرم، وكثير من كلام الشافعي وأحمد في مكروه يعني محرم. لذلك انظر لقوله تعالى في سورة الإسراء بعد أن ذكر عدة كبائر، قال إيه؟ وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، إن الله كره لكم. ها؟ قيل وقال، كثرة السؤال، إضاعة المال. إضاعة المال يعني بالكراهة الاصطلاحية عند علماء الأصول التي هي ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحكم والإلزام، يساب تركه امتثالا ولا يعاقب ولا يتوعب العقاب فعله. ده تعريف المكروه عند مين؟ عند علماء الأصول، واضح؟ ده تعريف اصطلاح. لكن التعريف عند السلف له تعريف آخر. يعني تجد ابن عبد البر يقول وأجمع على كراهية نكاح الشغار، كراهية نكاح الشغار، واحد عنده أخت والتاني عنده أخت، يقول له أزوجك دي وتزوجني دي خلاص وما فيش بيننا حاجة، يبقى خلصين، مفهوم؟ لا اطلب منك حاجه ولا اطلب مني حاجه، خلصين مخلصين، تاخد اخت دي وده ياخد اخته، مفهوم هذا الكلام؟ ده عنده ام زوجها مات مثلا، وده عنده ام زوجها مات، يقول له زوجني امك وانا ازوجك امي، مفهوم؟ يا سيدي انا مش عايز منك حاجه ولا انا عايز منك حاجه. ده اسمه ايه؟ نكاح الشغار. ده عنده بنت وده عنده بنت، مفهوم؟ انا هزوجك بنتي، مفهوم؟ وانت زوجني ها بنتك، ولا انا عايز منك حاجه ولا انت عايز مني ولا تاخد مني حاجه، ومع نفسكم كده. ده اسمه نكاح الايه؟ نكاح الشغار. ابن عبد البر ده طبعا الاجماع على تحريمه. ابن عبد البر قال واجمعوا في كتاب التمهيد في شرح الموطأ، قال واجمعوا على كراهيه نكاح الشغار. كراهيه يعني ايه؟ يعني على تحريمه، مفهوم هذا الكلام؟ هذه الكراهه، الكراهه عند السلف يعني التحريم، محرمه، وعند علماء الأصول يعني ما طلب الشرع إيه؟ تركه لا على وجه الحتم والإلزام، لأنه لو كان على وجه الحتم والإلزام لكان محرم، يساب تاركه امتثالا ولا يتوعد بالعقاب إيه؟ فاعله. هذا بالجزء، هذا إيه؟ بالجزء. ما معنى هذا بالجزء؟ يقول الشاطبي والمكروه مكروها بالجزء محرما بالكل، كما ذكرنا المباح، المباح مباحا بالجزء واجبا بالكل. يعني ايه واجبا بالكل؟ ذكرنا هذا. لو قلنا مثلا المباح في الطعام، انا اريد امامي الان الاداره جابت لي جزاها الله خير وربنا يعينها ويسترها معاهم ان شاء الله، جابت لي مثلا ادي مشروب حلبه وادي ماء، يعني تشرب يشرب، مش تشرب ما تشربش. طب انا هشرب حلو وهسيب الميه، مباح ولا لا؟ مباح. طب هشرب المية واسيب الحلم، مباح ولا لا؟ هذا مباح لذاته، ده بالجزء. يبقى المشروب هذا مباح بايه؟ ده اسمه الجزء، لان في جزئية في موضع واحد، لكن واجب بالكل. بالكل يعني ايه؟ يعني لو اني تركت الشرب مطلقا هذا حرام، لانك ستموت. عامل لي فيه اعتصام واضراب، لا هتموت. ولو مت على ذلك لمت منتحرا، فاعل لكبيرة. طب كيف فعل كبيرة وهذا مباح؟ نقول مباح، مباحا بالجزء واجبا بالكل. افهم الكلام ده كويس. الرضواني خلط ما بين المسألتين، صحيح ولا لا؟ تكلمنا في هذه المسألة بالأمس أما قال التحسين والتقبيح العقليين واضح لا يدخلان في الواجب والمحرم والمستحب والمكروه، مفهوم هذا؟ إنما المباح يدخل فيه العقل يحسن ويقبح في المباح. خرب الدنيا، خلط الدنيا في المباح مع مش عارف، لأنه مش دارس أصول، مش عارف الفرق بين ما كان مباحا بالأصل وما كان مباحا بالشرع. اتكلمنا في المسألة دي خلاص. يبقى ايه فرق بين المباح بالجزء المباح بايه؟ بالكل. المباح بالكل لو تركته وقعت في الإثم، هترك المية خالص، مش هشرب خالص، انا عامل اضراب عن المية، يبقى ده اسمه ايه؟ محرم، لانك تركت بالكل، مفهوم؟ لكن انا اصلا بشرب مياه خلاص، لكن هنا في الجزئيه هذه بين المياه وهذا المشروب انا اشرب هذا او اترك هذا، هذا مباح بالجزء. اما بالكل فواجب ان تشرب. لذلك قوله تعالى وكلوا واشربوا جاء بالامر، جاء بالامر ليه؟ لانه واجب بالكل، مفهوم هذا؟ وضع امامي صنفان من الطعام، اكل هذا او اترك هذا، هذا مباح لكن واجب بالكل، لازم تاكل، لانك لو عشت حياتك هكذا عملت اضراب بدون طعام هذا ايه؟ وقعت في المحرم، لكن واجب ان تاكل. اذا مباح بالجزء واجب بالكل. المكروه مكروه بالجزء، ها محرم بالكل. يعني لو عشت حياتك فاعل المكروهات فاعل المكروهات فاعل من المكروهات هكذا هذا محرم، وقعت في الحرام، وقعت ايه؟ في الحرام، لان المكروه من ابواب الترك، من ابواب الايه؟ من ابواب الترك. لذلك يخطئ بعض الناس، بعض علماء الاصول لما بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام اذا امر بشيء ثم نهى عنه، واضح؟ اذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن شيء ثم فعله، فالنهي هذا يصرف من التحريم الى الكراهه، غلط. لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يفعل مكروه، لان المكروه من ابواب الترك، والنبي عليه الصلاه والسلام فعل، يبقى يفيد الجواز لا يفيد الترك. فالافضل تركه، لكن لو فعلته جائز، لكن لا تقول اذا فعلته مكروه، لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يفعل مكروه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فهمت المساله ولا لا؟ يبقى المكروه عندنا ثلاث مسائل اهو. نفسي اعمل سلسله في المباح فقط، بس مش عايز غير دي، هتاخد معانا وقت طويل لكن رائعه ممتازه، مفهوم؟ كلمة فيها لا مكروه. المكروه تكلمنا في عدة مسائل. المكروه مسألة عند السلف للتحريم، صحيح ولا لا؟ ابن القيم في إعلام الموقعين يقول ويكثر عند أحمد والشافعي وكلام السلف كلمة مكروه، يعني كلمة محرم يعني مكروه، ومكروه يعني محرم، ويكثر عند الشافعي جدا، مفهوم؟ وذكرت لك الآية وذكرت لك الحديث. ثانيا المكروه عند علماء، عند علماء الأصول، افهم فرق، عند علماء الأصول بخلاف تعريف عند علماء السلف، عشان ما تخلطش ما بين الاثنين، ما يجيش الشافعي يقول لك مثلا مكروه، ولا إسحاق بن راهويه، ولا أحمد يقول لك مكروه، أو ابن عبد البر يقول لك في نكاح الشغار مكروه، تاخده على إنه مكروه عند علماء المصطلح، هتخلط ما بين العلوم، مفهوم؟ طيب يبقى المكروه عند علماء الاصطلاح، عند المصطلح علماء الاصول ايه؟ ما طلب الشارع تركه، ها لا على وجه الحتم والالزام، لان لو طلب منك تركه على وجه الحتم والالزام لصار ايه؟ لصار محرم، لصار محرم، لكن لا على وجه الحتم والالزام، يساب تاركهم تسالم، ولا يتوعد بالعقاب فاعله. التعريف ده بالجزء، ما طلب الشارع تركه لا على وجه حكم الإلزام. ده تعريف بإيه؟ بالجزء. إذ لو أنه أصر على فعل المكروه دوما لكان محرما بالكل. مصر على مكروه مكروه مكروه مكروه مكروهات هكذا وقع في إيه؟ وقع في المحرمات. يبقى ما كان مكروه بالجزء مكروها بالجزء محرم بإيه؟ بالكل. كما ذكرنا ما كان مباحا بالجزء واجبا بالكل. يعني مثلا لو أن حكم النكاح إيه؟ مباح، صح كده؟ طيب المباح ده أنت مخير في فعله وتركه، عايز تتجوز تتجوز، مش عايز تتجوز بتتجوز. طب البلد كلها هتبطل جواز، خلاص بطلنا جواز مش هنتجوز خالص، البلد كلها شطبنا مش هنتجوز تاني، ليه؟ مباح مش مباح؟ مباح ولا لا يا خالد؟ مباح، خلاص بطلنا زواج. هو المباح أنا مخير في فعله وتركه. تقول لهم يا شيخ أحمد ها؟ يعني ايه؟ زيد من الناس انا مش هتزوج. طيب راحتك انت وشأنك، هذا بالجزء. لكن البلد كلها تقول لي مش هتجوز، لا، هذا ايه؟ صار واجبا عليهم بالكل. ليه بالكل؟ لان هذا يؤدي الى افساد مقصد من مقاصد الشريعة. إني مباهن بكم الأمم. واضح المسألة ولا لا؟ لو قيل لك، لو قيل لك لبس القميص هذا مباح ولا لا؟ القميص هذا مباح ولا لا؟ مباح، صحيح؟ خلاص أنا هلبس غير القميص. أنا القلنسوة مباح ولا لا؟ مباح عند الجمهور. الشيخ الألباني في تمام المنة في الرد على السيد سابق ارتقى بها إلى الاستحباب، خلاص مباح، هنسلم ان هي مباح. لكن لبس الشرع ده، اللبس مباح، الطعام مباح، مثل الطعام اصل فيه الاباح، لكن مباح بالجزء، لكن واجب بالكل. مش الدنيا كلها والبلد كلها تترك الزي الشرعي للرجال، اتكلم على الرجال. نجد المسألة واضح؟ فهذا واجب بايه؟ واجب بالكل، وإلا لضاع مظهر الايه؟ مظهر الاسلام. وضعت المساله. اضف الى ذلك ان لبس البنطال اصلا، لبس البنطال هذا حرام الضيق، لبس البنطال هذا ايه؟ الضيق هذا، هذا حرام، هذا لا يجوز، مفهوم؟ وانا اسالك سؤالا، ساسالك سؤالا، اتكلم في غير الضروره. رجل مثلا رايح جامعه، عنده امتحان في جامعه، هيروح لهم بالقميص؟ هيخرج من الباب الثاني على يخش بده يخرج باب التاني، لكن داخل يقول لك لازم تلبس البنطال، خلاص. لكن اخف الضررين، يستر شيء من خلفه حتى لا يظهر مثلا العوره المغلظه، هذه في الضروريات. رجل لا يستطيع ان يعمل ويشتغل الا بايه؟ الا ببنطال، لا يستطيع، خلاص له ذلك. لكن اخف الاضرار ان يلبس ايه؟ شيئا واسعا، وشيئا رداء ينزل على العورة المغلظة حتى لا تظهر. فيما دون ذلك لبس البنطال، البنطال لا يجوز. بتكلم في حكم شرعي. ليه لا يجوز؟ أنا أسألك سؤال واحد، ما حكم لبس البنطال للمرأة؟ حرام. حرام ليه؟ كلكم قلتم حرام. حرام ليه؟ لأنه يحدد العورة اللي هي الإيه؟ الفخذ والإليتين، صحيح؟ طيب والإليتين عندك عورة ولا لا؟ والفخذ عورة ولا لا؟ عورة، باتفاق الفقهاء الأئمة الأربعة. ليه جعلته حرام عند المرأة وحلال لحضرتك؟ ها؟ أنا عايز فاصل. ليه خليته حرام هناك وجائز عند حضرتك؟ دي عورة، ها؟ وهذه عورة، صحيح ولا لا؟ الفخذ عورة، ده بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حارث ابن عباس عند أحمد الفخذ عورة، حارث جرهد عند الترمذي ومالك وابن ماجه غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ده نص النبي كده كده، النبي عليه الصلاة والسلام قالها كده، الفخذ عورة. طب أنت جعلت العورة عند المرأة حرام تلبس البنطال ولا يجوز و و و، طيب وجعلته عندك جائز ليه؟ هتقول العلماء اختلفوا، اقول لك الايه، لا تجعل كلام الشيخ ابن عثيمين، لا تجعل الخلاف عله شرعيه. العلماء اختلف، صحيح ولا لا؟ اختلف، لكن لا تجعله عله، اجعله عله شرعيه. اضف الى ذلك المصيبه الاكبر انه يصلى به، يصلى به، هذه مشكله. انت عندك الحديث الذي رواه الحاكم، وهذا حسنه الشيخ الالباني في السلسله صحيح، ان النبي عليه السلام قال هكذا، قال نهى النبي، حديث انس، نهى النبي عن الصلاه في السراويل. ده نهي منصب على ذات العباده، نهى النبي عن الصلاه في السراويل. انا ممكن احكم على الحديث بالحديث ده ان صلاته ايه، لا تصح، فهم؟ لكن اللجنه الدائمه واضح تتكلم في المساله ان هذا لا يجوز ومحرم، وخلاص يعني ممكن كلمه وهتبطل الصلاه بيه، لكن كراهه مكروه كراهيه شديده و مفهوم الكلام. لكن المساله لابد ان توضع على ايه، على نصاب شرعي. الشيخ الالباني كان من اكثر من يتكلم في هذه المساله، ولكن انا عارف انا بتكلم في مساله واضح صارت سائده لا اكل عند العوام بل عند كثير من غيرهم، مفهوم هذا؟ لكن ينبغي ان تتشبث بايه، بمظهر اسلامك، وانما عند الضروره فقط انت اعلم بها، تكون اخف ضررين، تنزل شيء يكون رداء كبيرا ينزل على الاليتين، ثم تصنع بهذه الضروره، ثم بعد ذلك اذا انتهت الضروره ترجع الى ايه، ترجع الى الاصل مره اخرى. اما ان يصلى به ويؤتى بالمساجد والمحاضرات وفي الشوارع بغير ضروره و و و و اذا انت اثر فيك، انت تاثرت بالمجتمع، والاصل انك تؤثر لا تتاثر به. مسلم يؤثر، ما تأثرش أبدا، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الشيخ الألباني كان بيقول على جماعة بتوع الأحزاب والبرلمان إيه؟ قال دخلوا ليغيروا فتغيروا، دخلوا ليغيروا فتغيروا. الشيخ الألباني ليه كلام كتير في موضوع الإيه؟ موضوع البنطال هذا، مفهوم؟ فانتبه، لو كان اللباس مباحا بالجزء هو واجب، واجب بالكل، مفهوم؟ المكروه إذا كان مكروها مكروه، التعريف ده في المكروه الإيه؟ بالجزء، لكن أن تصر على المكروهات دوما هكذا فهذا تقع في إيه؟ تقع في المحرم، لأن المكروه ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم الإلزام، ده على وجه الإيه؟ على وجه الجزء لا على وجه الكل، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الإمام أحمد والشافعي في باب الشهادة لا يأخذون بشهادة تارك النوافل. تارك النوافل، الإمام أحمد يقول تارك قيام الليل رجل سوء، طب قيام الليل حكمه، لكن يتركه هكذا دوما مع الأجر الذي جاء فيه من الشرع؟ لا. القاعدة العاشرة يقول الشيخ في شرح الممتع على زاد المستقنع، منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه. واضح؟ منع العباد ايه؟ مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه. ان تمنع العبد من شيء ما جاء الشرع به كانك ابحت له ما حرمه الشرع. كانك ابحت له ايه؟ ما حرمه الشرع، هي لأن الله جعلهما سواء، فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمنعك ما أباحه الله كإباحتك ما منع الله. حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكلم وقال أيهما أشد، تحريم الحلال أم تحليل الحرام؟ تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام. لماذا؟ لأن الحلال كثير، أباح الله أمورا كثيرة جدا، فتحريمها ومنعها خذ بالأحوط خذ بالأحوط لا يجوز، هذا لا يصح بغير دليل شرعي، هذا حرام لا يجوز، هذا افتراء على الله عز وجل، نفهم هذا؟ لذلك القاعدة 11 تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، لأن الأصل الحل، والله عز وجل يحب التيسير لعباده. نقف عند القاعدة 12.